حمل مؤخرا الحزب الاشتراكي الجديد الروماني في موقع الانترنت فكرة زوتسي موجز تاريخ النشاطات الثورية للقائد العظيم كيم جونغ إيل بمناسبة عيد النجم الهادي.